يابسكوشن رسح ويبسكو دشاخ ما فيشغوش يور ورو زباقو دشغو ماخو اما فخم تفكو بيسوس دش قاكوخي قال لي تفخو أسحكت بيلاتي تفخم عريو جغاخم ياقبار قفاحوه قال لي تفخم عشر ياقرمان نبخو شمر زخشادخو بيلاتي تفخم آخر عريو جغاخ يسوس دش قاكوخم عريو جغاخ مغلیت صفر اوش تزر کو دوخم پای گلیلم شیش کوادرت فستومی نحی نحبس کو دش خوش گوغا هاو اراش تو شتاب سفسقو هاو شپس کو دش اخم شافچم وجم شری زچ اش فدا قبض سو کو دشت هاوری سلوام ز تصپمیت ون پلاپشتاگر نبرب شکو یوق زتیوی شوچی هاخر درت صف خو یروسلم دس فستومی نحی نح مساخچ شو گوغا هاو عرشتوش تب سفسه او هاو شبسه قدش آخم شافچه مغجمه شواری زچه اشفده قبضو سقودشت انجر چو غوغم یا حتا غصفت خدر یدان ایسوس مغصفت خدر قفی اتاق چه گورم ایسوناش حقات انجر چو خطفی آخ زگور قفچ آم یبسنو زکوم زی قفچ آو غطاب جاشغم سناش حاشم ریواغ ماری کسیش خوام چوغم زگوره قپچم سیفتن سقاقوا او زی پتوز غطرب عرش یوب چش سید پای چوغم قواتر حوال یو خیخرا سنش حاشم خریق واجو تماته میشستم شیغتوگ چوغر یخور یاغا چه قستحانش یب زتاکوی چستاقوان قاقوارغم قپچن چی ماخو جاشیغم یقز پمچه چه یوب چن تاچن يسوس بزفاق ورو زيو زنجيشين زمشلتشو زدخيصه وفاقو شتر شنبت مافم زريغاخو جار شنبت مافم سنگوك ورم يسوس صفخم تحامي گوش اخر شريغاس اشتاخ زدفاق ورو يساس بشكوي خوغو زغاس مجرى جنار سخصو عشو داجو بشي اخ زيو زنجيشين مشلتشو ادخيصه وفاقو شتر يسوس لار زيشتاغم يجري واخ نن جيشيغ جاغو وخو جيغو شحافيتو خوغ يتانا اخر ابزل فغمز تيتحم عردد ماشي زيوزان جيجي خوجيغا تحامي شدخ في صغ او يسوس شنبت مافم سماجر زاريغا خوجيغان پايا سيناغوغو پاشر قبجي صف ماري واغ صفر دجين فايو ما فيخ شئ اما فخم زيوزغا خوجينا شقا اقوناح شنبت مافم شقا مكو شن نبيت وزي اخر ريواجغ زيوز حانما پاشم شاشش از گورش از زیت و زیشد شنبت معرف میخواد از اتیچو شاشم خود ازشو پسی از مغازه عرض دخونم از فرو ابراهیم وقتی خود از صفر خماشیشو یکس پسیکوی خورو شیطانم بخور شنبت معرفم شافید او از خوژین فیاق با یسوس ارقزیم قبحش اجرت فستوری و چت هجاخ قنقا صفری یسوس آفش خورش اون خوش اغبستامی پای گوش اشتاخ غرچت تمره تجب سمره یحت آغا سپت خدخر تحامی تا تغوش خوز فدر سدا قواغ یسوس ار سدن فزغدنه ار زفدر غرچی تاتسر ار ار تگولم قشتی یخاتش یس آغ ار قچی چوه خوا وشک بزو خری یقتامخا ماتیس خو خوا تحامی تا تغوش خوز سدن فزغدنه جری زق واغ یسوس ار زفدر تجب سر ار زبزفاق وره مرقشتی انسیشم چه حجیغ زکی بشحق زبستوری قتجفه قجب چه ززر یسوس قاجه کمر قاجه کمر قکوحا خزه صفخم تحمی گوشت اخرا ریغاش خزه یغوب یرسلم فی غزه زگوره یشم که وبشه تماته مقود خود تحم قانه جوش صفخر ماچخه قجب چه ززم چه شزرده حشتم زرفته چه ورشوی تاری واجغ یسوس سدابم سشسه و صف بخر ده حانخه و ریتشتی خواه و عطا چشتب اونه بسمر قطع جنش قجب شر زشیفیس جیش صحاتر قصشت یدانه تحمات قجب شر قطف اوکس او چه بین شده تو قجب شم سقطیون جی مخو جاشو ماش قفی واجشت شخط می سوشیش سرب یدانش او سو بلشت تو یغسو تش خشتون چی تش خشتو تی قاضی و رام خمی تحمی گوشی اخر اشتا باس اشتاخ او اش خشی واجیشت شخط می سویز شیشر سرب سانم اشویچ زچ اشو بزجاش اخر ابراهیمی، یسحاقی، یعقوبی Адра пиғымбар пстаури тхами тетгошху ачоғ чахалху, ау суа тетгошхум ачоғ шуғыч афуғу зифлағуча, ку хауныгара цазарағашхынныгара қахуштух. Сифхар тага квачипамчи, тага квахапамчи, тиямирамчи, кыблямчи, хичинхас, тхами тетгошху ешху ешвешху чупахар шаубатиштух. Джачығым, ауж итхам ашишхар апху хуштух, апа итхам ашишхари ауж кинаштух. Ей, Иерусалим! Асыхат дедым фарисей куп қакуи Исус қриуах. Мүшдәжім үч, армырма пішу ерод ецифхам варега үчішт. Шүкуи арикважыр Исус аббаджым ешу. Санепи неуши джинапсаха цифхам ахасфиштух, сымаджи хори злахужиштух, яшедан амафмиси овсы ухышт. Аушитми непи неуши неуши мичи сиғок сырыкон фаевшит. Судапома пегамбар Иерусалим намичипа Шитахуштеп. Ей, Иерусалим, Иерусалим. Уицефхам пегамбар хараучих. Тхамитекохами мизвече яуха заучих. Бзуми шырхар, этама мачах, зарашичи уғай харам фаду, сатфадизра уйбын харса, засугойт анху, сифаях, аушу сифаяб. Мазашепс, тхар шиқатан насучи кепсижиштеп. Сашасауа. Зиузханым мэцэча қақварым шитхушхвар езэшіш ойшт мафам насыфа сушлагу жиштап.